بارك فيكم جميعا وشوف وجوهكم جميعا. الله يا حبيب المتقين وسراجا ومبينا، يا حبيب الحاضرين، يا حبيب الحاضرين وسراجا ومبينا، يا أبا القاسم دعائي. جميل أم جميل أم جميل أم جميل أم جميل أم جميل أم جميل أم بدر من طيبات جلا بدر من طيبات جلا قد خطفت القلب والحدق يا بريق الغور قف نفسا قد خطفت القلب والحدق يا بريق الغور قف نفسا قد خطفت القلب والحدق انت جزء يوما بذي سلام انت جزء يوما بذي سلام انت جزء يوما سلام قل لهم جودوا ببعض لقاء قمر من فاق غصن نقى ينجلي سبحان من خلق نور الدنيا بطلعته كل من قدر كم يقاسي الشوق والأرق. قل لهم يا سعد مغرمكم كم يقاسي الشوق والأرق. قل لهم يا سعد مغرمكم كم يقاسي الشوق والأرق. ذاب وجدا في محبتكم ذاب وجدا في محبتكم ذاب وجدا في محبتكم حين منكم بارق برقا. نسمتها وكلها أرج تحيا وتعيش بها المهاج. الناس سوى قوم عرفوا الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج. دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا. دخلوا فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا